نحن في إبداد ذلك لنحيها الواو والياء. نعم. حروف ليس ولما كانت الياء الواو والياء التلالي. الدلالي؟ ياء. الواو والياء. نعم. بما عبر يعني ابنهم كان. نعم. على أنهما مختلالي. على نعم. نعم. يا ذلك ليخطيها الباب المدير. نعم. ليه؟ ولما كيف؟ لأنه من حروف المد. حروف المد. حروف العلة. حروف المد. ثلاثة. نعم. الباب المد. نعم. وحرف المد وحرف اللين. الباب المدية ولن. انتماع. قال. وذلك متروك بعشرة شروط. نعم. اي اسمع لو انت ما جئت ما نفسك. هذا عمر فني. هذا لا يوجد من الباب والياء الا بشروط عشرة. نعم. الا بشروط عشرة. نحن بدأنا بحاجة انت. ها؟ ماذا؟ الا بشروط عشرة. لعشرة شروط. الأول أن يتحرك أن تتحرك الباب والياء. فإن لم يتحرك لا تبدأ لا نحن. هذا ما فاهم؟ فهمنا. نعم. أن تتحرك كم الصفحة يا شيخ؟ كم الصفحة؟ صفحة 304. واضح أن يتحرك ولذلك صحة قياس القول والبيع. القول والبيع ليس موجودة فيها بالباب الفلي لأنهما لم يتحركا. نعم. ساكنة وقال لن يتحرك. نعم. فقد الشرط. هذا الكتاب هذا يبين لكم هذا البيان. واضح. واضح بسكونهما. والثاني من الشروط العشر أن تكون حركتهما عقلية. أن تكون حركة الإمام ولياها عقلية ليس تعارض. وخرج إيش؟ ولذلك نعم ولذلك صحة في جيد وتومي. ليس صحة في جيد وتومي يتحرك. ليست أصلية شيخ. ولما لأنها أصلية. أصلية. جوابك الأول هو صحة. جوابك الأول هو صحة. نعم. لأنها تحرك الياء والواو في جيد وتوام عارض. عارض. نعم. أصلهما جل ألي وتوام أمي. جل ألي وتوام أمي. أصد همد المغرب يريد أن يحلى فكله المحل يتكلم الحمد بعد المغرب يحليه ألي وقلت حركة جل إلى الساكنة حركة الهمزة هذا إلى الياء بعد سلب سكونيا بعد سلب سكون حركة الهمزة صارت جيلي وكذلك توامي توأمي توأمي. نعم. نقل وهم بالنقل وذكى أن يقل أن يقل شكله بالنقل والهمزة بعد نقل تقليل بعد نقل تقليل وذي الهمزة إذا نقلت حركته الوحدة واضح أصله جيئاً وتوأمي. تصفوهم بالنسبة لك أن يقل شكله المتبوطة فنقلت حركة الحمد هذا إلى الباب وإلى الياء على سبب تقولهم فالحمد فلا نحن تصفيه قديم تحليف الحمد فصارت جيئاً وتوأمي. واضح. الله. طيب. ما نقطة الثانية؟ الرابع من الشروط أن تكون الصحة مستقلة. الثاني نعم إيش بعده؟ أن ينفتح ما قبلهم، أن ينفتح ما قبلهم، ما قبل الباب والجنة، أن يكون منفتح الصح. فإذا كان تاسيا لا يقبل أو مضمون لا يقبل باب مثل إيش؟ فإن كان مكسورا ولذلك صحته في الحبط الواو هذا استكملة الشيء، ولكن ما وقعت بعد الفتح وقعت بعد الكسر. وكذلك ايش يلي، وكذلك صور ومن هذا النسخ تصيبة الواو لأنها ما وقعت بعد الفتح وقعت بعد الفتح الذي استحصى حلبة اليماني لأنها وقعت على القصر. وكذلك يعني عبض. الرابع أن تكون الفتحة مقتلة في كلمتيهما، ولذلك صحة هي ضرب واحد، ضرب واحد، ضرب واحد، واو متحركة، واو متحركة، ووقعت على فتح ضرب لكن لأن ضرب هذا الفتح هذا في ضرب والواو هذا في كلمة في كلمة الفتح. بارك الله فيك هذا طيب واضح. وكذلك ضرب ياسر، ضرب واحد نعم حمد نعم. ليش ما قلبت الباو في واحد؟ ليش ما قلبت هذه ليش في في في واحد ضرب واحد واحد قلبت ليش اصليه هذه ليش ليش ضرب واحد بعد ان تضرب الواو الف ليش عندك على استكمال الشرط هو لم يتحرك هنا الألف ما متحرك الشرط الشرط أن يتحرك الألف لأن الكلمة لأن الواو لأن الواو متحركة في كلمة لا مو الواو الألف في كلمة حتى الألف هذا الألف نحن قلنا لك ايش ما كلمة الواو ألف ضرب واحد وضرب ياسر والياء ما أنهما متحركتان ليش؟ فقد شرط ما هو ايه؟ غير متصل ها؟ ما هو متصل انه ما ليس في الباب وياه متصل يعني في كلمة واحد نعم باب في كلمة واحد الفتحة ضرب في ضرب باب وكذلك ضرب ياسر ها الله أقول لك الفتحة هذا طبيعي ها؟ والخامس أن يتحرك ما بعدهما إن كانت إيه؟ إن كانت إيه؟ إن كانت عينين وألا يليه وألا يليه يليهما ألف ولا ياء مسددة إن كانت لامين ولذلك صحت العين في بيت في بيان مقبول هذا بيان مقبول ليس مقبول بالباب والياء في بيان شيخ بيان نعم هنا متصل مين هنا متصل يا شيخ متصل لكن غير متحرك لا لأن بعدهما كافي ايه الباب هناك متحرك وكذلك الياس الالف ولكن ما نقها ايه الاعلام تقلب اليفا انها بعدها ساكن ياء وهي عين خمس وليست لا من قبيل لو كان كلام الكلمة ما يمكن واضح هذا ولذلك صحة الشيخ وزنه على وزن فعال بيان فعال نعم طبيب على وزن فعيل طيب وخبر نقي خبر نقي خبر نقي والقوام هذا يسمى في المتاليك لأنها عين كلمة لأنها عين كلمة ووليها ساكن واللام كمان ويرمى يا واللام ويرمى يا وغزوا واضح نعم وين بعدك وفتوانيا وعصواني وفتياني وعصواني وعلى بي كمان وفتوانيا يعني خورنك على وزن فعولة على بني واو هذا مفتوح ليه وكانت المنحنية، ولكن ليش ما تكون بطريقة؟ ليش تكتب؟ لأن ولي الواو المتحركة ياء المشددة، ياء المشددة ياء المشددة، ولو المشددة كمان إذا طلبتها واو هذا حديثة وكفي ساكنة، لأن أمن الأمن ساكنة، وواو هذا إذا طلبتها حديثة ونكون وكفي ساكنة، حديث حديث المقلبة من الواو وأمن من الغنم ساكنة، إن فلا تقلب، لا تقلب هنا، ليش؟ يلتقى ساكنة ليحدث ذلك؟ لحظة بلاك يا جيل الشيخ حقيقة بلاك لازم يحظة، وإن جاء حجبة كمان تتغير تتغير سوء النفر تتغير سوء النفر عادي تتغير، وإن ذلك مضروع أسرها وكذلك يعني ويس يتجد عندكم عندكم وكريس تجد، وأما رمى وبكى هذا وحلة وحلة وحلة وحلة العين في قامة وباب وباب منابو وتحرك ما بعدهما، واللام كمن في غزا ودعا ورمى وبكى، لأن تحرك ما بعدها وكونها عين حكمة ما بعدها دعا هذا ما تحرك ما بعدها لما تحرك ما قبلها عين دعا واصله قريبة الواضح وكذلك رمى أكله رمي ولكف الله يفتح على قريب كل ذلك انتلت بعدها حديث ولا لا أليس مكبر، وكذلك في يحتمى يحتمى ربهم بالغلب هيا نعم ليس في يحتمى ربهم بالغلب نعم ماشي مالك عن شيء مشغول يخشون ربهم أصله يخشون أي إيش حلت فيه النقل أول شيء نقل نقلت حركة الواو لا نقل حركة غلط طيب إحنا فيه اثنين شيء يخشون ربهم بالغيب نعم يخشون أصله يخشون أنا كيف يخشون طيب على وجه يفعل طيب إذا إذا فيه اثنين حركة إما أن نقلب نقل حركة الواو لا إلى الساكن ما في نقل طيب إذا ما في نقل الثاني يا شيخ إذا قلبه ألف قلب إيش اسمه ده الواو الأول ألفا قلبه ألفا يا شيخ إيش اسمه بالي ها إيش اسمه بالي لعلة صرفيه لا أنا شفت كاس الذي قلبه ألفا ما هو الواو الواو يخشى وغض مر لا تقلب. لا الياء الياء الياء يا شيخ لما قلبت الشيخ الياء الشيخ ألفا غلط لا أنت ولا هو ها ها طيب يخشيون على وجه يفعل تحرك الدنيا وتحرك الدنيا ولكن بعدها ساكن مرحبا وحديث قليل هذا الساكن لا يمنع قلب الياهو قلب الياهو قليل لأن الياهو لك لم يتلم والساكن هو قليل ولذلك ابن مالك قال وإن ساكنات يعني أنا أقول الياهو وهي لا يتلم حركة الياهو فتح طب هي الشيء هنا الياهو جدا متحركة يا شيخ يقول حركة الياهو فتح ما قبل مقلبة أليفة نعم طيب الياهو هنا أصلا متحركة يخشيونه متحركة بالضم ووقعت بعد الأليفة اتحروا صواهم بالضم ولا بالفتح ولا بالقصر يقلب إذا وقعت يا هذا بعد فتح تقلب طب ما الواو ما جبنا الواو ما قال لك ليس اكل غير الف واو هذا ليس الف الالف هو التقنيه هو الذي لا تقلب يخسيان ها هناك لا تقلب الله هناك ولو كانت رب الكلمه لان الساكن الذي وليها الف هذا البيت هذا ما فهمت ابن مالك قال وهي لا وهي لا مرتدي لا يكفى اعلانها مساكن لا يمنع قلب الله وقلب الواو اليفا لا يمنع الساكن الا اليف او لا يستقيم من شحن واضح هذا البيت هذا المحل يحتاج للفهم واضح وصارت حركة اليوم من قلب الألف حتى قاسات من الألف الباب فحذب الألف وبقي السحر وبقي الباب وبقي السحر هذا الألف وكان السحر خمر ربه على وزنه يصعمه هل هذب ايش المحذوف من الشيخ؟ ألف لا مبتنبة لا وذبت فيه لا التي قلبت أليفة التقى ساكنة لأليف الواو قلبت أليف وضق وإلام الكلمة نعم على وزن يبقى هون إذا الواو بعد أن كان سكونه مميز أكبر تحقق السكون الواو وين بعد أن كان سكونه مميز يخشى الواو وإذا أنا نطق السكون يخشو نخرج ما بنقل لأنها وقعت بعد حركة أليف نعم ولذلك يحصل ما تدل او اقتله يحصى اليمين بل لما وقعت بعد حركه في الارض التي تناسبها وهي الدم نعم وقف على سكينه ولما قلبت الله هذا اليك نعم انا وقعت بعد ايه بعد حركه التي دلت على اليك نعم طيب الشيخ بعد ما هنا التقى ساكنان اللام الكلمة نعم وواو اللي هو الجمع هو اللام الكلمة أليف حذف اللام الكلمة نعم وكان الشيخ سبنا على وزن يفعل طيب إذا حذفنا الشيخ لام إذا حذفنا واو الجمع لا واو الجمع لا تحذف ما تحذف إذا ضم حذفناه وأتينا بضمة أتينا بضمة تدل على المحذوف. لا هذا لا يتقربون هذا لا واضح هذا الكتاب طيب هذا الكتاب تمام يمكن تقريب تمام هذا هذا قال لك أصلوها شوف الكتاب جاب هذا وأصلوهما أصلوا وقد يخسونا ويمحونا بس ويمحونا زيه زيه يعني قلبت الواو هذه ألفا والتقى ساكنان وأصلوهما أتنا يخسونا قال لك ويمحونا بالواضين راهن لك نعم فقلبنا وقلبة ألفين ثم نضيفة للساكنين ما زاد على ما ها؟ ما زاد على ما قلت نعم هلا والثاني يا شيخ نحى أصله نحى نحى حمد نحى نحى نحى أصله نحى نحى للمحن نعم واو واو واو ولكن لا يقال في المضارعين ونحن يمحو يقولون يمحو هذا خلو الثابت من الشروط أن لا تكون إحداهما اسمع أن لا تكون هذا عشرة الباب والياء في لسان العربي لا يقلبان ألفا الباب والياء إلا بعشرة شروط التي تتتابع من هؤلاء. هذا الكتاب سوى يعني الدين تفصيل خير. نعم، السابع من الشروط أن لا تكون علما. الواو هذا ما تصرف الثالث لا تكون إحداهما علما بفائدة. نعم، الذي المصر منه على عدم لا هذا أمر غير مثال الله هليفة هليفة نعم فالبصر منه أهلا وعظيرة كمان مثال الواو أعبر ليه ما أقول بس الواو في عظيرة أصلي يا شيخ خاوفة بنفسه خافة خاوفة يعني اسمه خاوفة بسر بطل ويقال خافة لأن الوصف منه لا لا لأن الوصف منه ليس على أفعل على قائم نعم خاف قائم قائم نعم اسم الفاعل قلبي لا لا أعور هذا وأما عذيرة وحديدة التي على وزن أفعل على وزن أفعل صحيح سويد أسود سويد أسود وأعبر غاهب لا تقلق من الفعل والله كلام رب مليان الشيخ هذا المليان ولذلك نحن نعقد هذا قصة الحب ولذلك ابن مالك قال سأفعل سأغلبي هذا ما كان على مثل هيئة المعاورة هذا صناعة الوصف نعم قياس ما كان على مثل هيئة المعاورة ايش تقول فيه ايش الذي اسم الفاعل لا قصدي هل هو صناعي مثلا الذي الوصف منه على افعل ابدا قياس ما هو لا اجهر فحين اذا جلدت اذا كانت لازمة دل على سجايا على طبيعة مع الخلق يجهد يكون احمر يكون بالفاعل منه بالفاعل موصوفا منه اخضر افعل حويل احمر اذا ما كان على السجايا فقط لا اذا كان على الخلقه على الخلقه على عيبه نعم حول هذا الشرك حول كمان هي مطلوبة حول طيب هل يفضل دلوك ايش معنى نعم دلوك اقول لك دلوك تقول على ذا نعم نعم عوارة لا تقول عوارة عوير اعوارة حويل اسود لا يا اعوارة الطبيعة لا هذا غير هذا الالمان هذا خلي لون افعل فاعل لازم يكون قياس الصفه اسمعوا نعم عليكم الممارسه نعم في المقابل الصفه فاعل مثل العور مثل العرج الحور مثل العرج يكون الصفه منه اعرج افعل ونحن نجمع هذا إذا دلت على فضاء حي حي حي هذا حي قلت أنه حق حرب خلقها أول هذا حي حي والحرج كمان سوي إذا ما في سوي إذا هذا تحرمون وقد دلت على الدم لكل قياس المطر منه أفعل ماذا؟ أنصر وحمل هذا كيف هذا حمل الفعل هذا على إيه؟ على البص وعلى أفعله ما هي أهله أنا أعمر وكذلك المصر والسبب يحمل عليك وحمل على السفع أول ما تقول عام على هاي الوصف ما تقول هاف هاف لا يقول الشعر المصر يحملان على السفع وحمل تقع تبني هذه القائدة تكون من الناس ما حيك فكيف فكير العمري فكير العمري حيك العمري يعني هاي يفعل هاي يفعل هاي يفعل نعم يقول لك يا شيخ كان العمري من هاي فماذا هاي يفعل العمري العمر هتكون عور هذا يعني اعور نعم ولادي اعور سياسة هذا سياسة هذا تابع ألا تكون عينا لمقبل هذا السعر خان الطيران جال جيلان جال جولان هذا جار دوران هذا هذا قائد سوق الكتاب والعاشر كمان من صدق قلب الباب والولياج أن لا يكون الباب الولياء عنا لما آخره لما آخره زيادة مختصة زيادة مختصة بالأسماء ولذلك صحتا في نحو الزولان والهيمان والطوراء والحيدا وسد الإعلام فيما هان وداران هذا شأن واضح وخلاص الآن جاءكم الآن دين جاءكم الآن لا إله إلا الله بالتجويد وقبل ذكر ابن من يمنون إذا كان مستقبلا كما بالتجويد النون إذا كانت إذا كانت ساكنة قبل البال تقل بيه مين أنبئه فلما أنبأه طب هذا البيت نعم لا ما ذكر هذا البيت ما ذكره في كتابه هذا في إبدال التاء من الواي والياء أنا ولكن نحن في المال ولكن ذكره في المال فمن بكتم فمن بكتم فم بيكتم فلما أنبأهم بإسماء نون أخبابه نون إذا كانت ساكنة قبل البال حواهم في كلمتين مثل من بكت ولا في كلمة واحد تخلق النون هذا نون فم بي في بس أنت مفهوم عندك نعم هاي الآن دخلنا في قبل يسر في دار التال من الواو والياء إذا كانت الواو والياء فاء الاستعان فاء الاستعان وجملة التال وجملة الواو والياء تاء وأقدمت في تاء الاستعاذ وما تصرف منها نحن اتصل اتصل ليس تروح ايو اتصل ايو اتصل ماذا حدث ايو اتصل ايو اتصل ماذا حدث انت قلت لا تروح ايو اتصل صحيح ولكن ماذا حدث حدث اعلان الشيخ ولما قلت بس الواو لانها صارت باء مستعلى وما يتصرف منه قسم الفاعل قسم المسكوت والمصدر تطلب تطلب تاء وتلغم التاء في التاء الابتداء بتاء من المسلم تجدي بهمس يا شيخ هنا لما قلنا مو هنا علال الشيخ ابداع هنا ولا لا الإعلان هذا نعم طيب طيب وزار قلت لا عندك أنا قلت لكم دينة الباب تاء نعم فوضمت التاء بالتاء التاء بالتاء أصلا أول المدغمين ساكنا فوضيا بهمزة البر فقال اتصل وكذلك متصل رسله مو شغال اه ليش المؤلف